بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال في شرح هذه المنظومة المباركة العقيدة في رسم القرآن الكريم، وقد وصلنا إلى البيت 59 في قول الناظم رحمه الله تعالى: وبالغ الكعبة احفظه وقل قيما والأوليان وأكالون قد ذكرا. وقد شرح له بالغ الكعبة وقيما والأوليان، وبقي لفظ أكالون. اللفظ الرابع من هذا البيت قوله أكالون، المراد به قول الله جل وعلا: أكالون للسحت. روى الداني بسنده إلى قالون عن نافع بحذف الألف بعد الكاف. قال السخاوي: والمذكور في هذا البيت أيضا من جملة ما ذكره قالون عن نافع، كما قلنا إن هناك طريقان يروي بهما الداني: طريق مسند عن قالون عن نافع، وطريق آخر من حيث المشاهدة التي يشاهده بها المصاحف. فهذا من جملة ما كان نقله نافع بسنده. قال السخاوي: والمذكور في هذا البيت أيضا من جملة ما ذكره قالون عن نافع. وذكر أبو داود أنه في المائدة بحذف الألف بين الكاف واللام. قال الجعبري: هذه مذكورة في المقنع في باب المتقدم، يعني باب ما رواه قالون عن نافع. وأخر أكالون، لأن البيت فيه لفظ الأوليان وأكالون. قال: وأخر أكالون، وهي متقدمة على قوله تعالى الأوليان: أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم. ومتقدم على قوله الأوليان من حيث التلاوة، من حيث الرسم. قال: وأخر أكالون، وهي متقدمة للوزن، للوزن، للوزن، وتبعا للداني كذلك، كذلك وتبعا للداني، فإن الداني في المقنع كذلك جاء بها متأخرة. يقول ملا علي قاري في شرحه في ثبات: أكالون للسحت رسم بحذف الألف والقراءة على إثباتها. أكالون للسحت رسم بحذف الألف والقراءة على إثباتها، مع أنه يمكن أن يقرأ بصيغة الجمع لاسم الفاعل على صورة الرسم، إلا أن مدار القراءة على صحة الرواية لا على مجرد رسم كتابته. وإن وافق القاعدة، يقصد بهذا أن أكالون جمع فاعل أكال، يقال أكالون، وقاعدة عربية هكذا. فلو حذفت منه ألف لقري أيضا أكالون، لأن صيغة اسم فاعل على الجمع من أكال أكالون. فقال: ولو حذفنا هذه الألف كذلك، فإن اللغة العربية تحتم أن يكون بقراءتها أكالون بهذا اللفظ، حتى إلا أنه كما قال: إلا أن مدار القراءة على صحة الرواية، إنها هكذا جاءت الرواية أكالون، فهي موافقة للغة العربية، وإن وافقت القاعدة العربية مبنى ومعنى. يقول خراج مورده: والحذف عنهما بأكالونا وعن أبي داود فعالونا، كيف أتى وزن فعالينا كلهم وعنه ذبت جبارينا. وخراج في مورده يقول: والحذف عنهما، عن الشيخين. يقول المرغني الشارح: أخبر عن الشيخين، يعني أبي داود، عن الداني وأبي داود، بحذف أبي في أكالون، وهو من الجمع السالم الذي مفرده أكال فعال، فعال، وهو من الجمع السالم الذي مفرده فعال، فعال فعالون، أكال أكالون. ثم قال: أخبر عن الشيخين عن الداني وعن أبي داود بحذف الألف من لفظ أكالون، ثم أخبر عن أبي داود بحذف الألف من وزن فعالون بالواو كيف أتى منكرا أو معرفا، وكذا وزن فعالين بالياء. قال والحذف عنهما بأكالون وعن أبي داود فعالون كيف أتى فعالون فعال، كل ما كان على وزن فعالون أو فعالين فإنه محذوف محذوف الألف لأبي داود. قال هنا منكرا كان معرفا، وكذا وزن فعالين بالياء كلا أي جميعا إلا لفظ جبارين، هذا اللفظ على وزن فعالين جبارين فقد نص على أنه مثبت لأبي داود وعنه ثبت جبارين. فبعد أن ذكر أن أبا داود حذف الألف من هذين الوزنين فعالون وفعالين قال هناك مستثنيات لأبي داود، ومن ذلك لفظ جبارين وهي على وزن فعالين، فكان قاعدة أن تكون محذوفة ألف، لكنه قال هذه مستثنات وقد أثبت أبو داود الألف منها وأمر بإثبات الألف في لفظ جبارين، وعنه ثبت جبارين كما قال الناظم. فقول الناظم في البيت قد ذكر أكالون وقد ذكر البيت الأكالون وقد ذكر، فقول الناظم قد ذكر يروى بضم الذال وفتحها ذكر وذكر، فمن فتح فالضمير عائد إلى نافع وقد ذكر نافع، أو على الراوي عنه فقد ذكر إما أن يكون عائد إلى نافع أو الراوي عن نافع، فمن ضم فالضمير على عائد إلى الحذف فقد ذكر أي الحذف. انتهى هذا البيت. ثم قال في البيت 60 قال الشاطبي رحمه الله تعالى في البيت 60 من هذه العقيلة وقل مساكين عن خلف وهود بها وذي ويونس الأولى ساحر خبرا. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في العقيلة في البيت 60 منها وقل مساكين عن خلف وهود بها وذي ويونس الأولى ساحر خبرا. أول ما في هذا البيت لفظ مساكين وقل مساكين عن خلف. يقول ابن الأنباري رحمه الله تعالى في مرسوم اختلفوا في مساكين بألف وبغير ألف في المائدة، فرسمت مسكين ومساكين بإثبات ألف وبحذفها. وروى المهدوي أن محمد بن عيسى ذكر عن نصير فصلا اختلفت فيه مصاحف الأهل الأنصار، قال في بعض المصاحف بالحذف مسكين وفي بعضها بالإثبات مساكين في المائدة. وروى الداني بسنده إلى نصير أيضا في باب ما اختلفت فيه مصاحف الأنصار بالإثبات والحذف في المائدة مسكين ومساكين، مرسومة بحذف الألف ومرسومة بإثباتها مساكين. ثم ذكر بسنده الداني إلى قابل عن نافع قال في المائدة بحذف ألف مساكين، ثم قال ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق أنه بالحذف محذوف في هذه المصاحف. وذكر أبو داود الحذف فيه، أبو داود قال كل لفظ مساكين ألف محذوفة في المائدة في البقرة في غيرها فالألف فيه محذوفة. أما الداني فنراه هنا قصر الحذف والإثبات على موضع المائدة. أما أبو داود رحمه الله تعالى فقال كل ما كان من لفظ مساكين فألفه محذوفة، ومن ذلك في البقرة والمساكين وقولوا للناس حسنى فدية طعام مساكين والمساكين وابن السبيل المائدة طعام 10 مساكين والمساكين وابن السبيل، فكانت لمساكين هناك في سورة الكهف، والمساكين من المهاجرين والمساكين من ابن السبيل، قال بغير أله بعد السين في لفظ المساكين. كل ما كان من لفظ مساكين فإن الألف فيه محذوفة من أول القرآن الكريم إلى آخره من غير استثناء. عند أبي داود قال وسواء كان معرفا أو غير معرف، سواء كان معرفا المساكين أو منكرا من المساكين، معرفا كان أو منكرا فألفه محذوفة عند أبي داود. أو كان جمع مسكين أو مسكن، مسكن مساكن جمع مسكن مساكن كذلك قهر، سواء كان عنده الجمع عنده جمع مسكين مساكين أو كان الجمع عنده جمع مسكن مساكن قهر فالألف محذوفة. ثم ذكر أنه في موضع المائدة أو كفارة طعام المساكين اختلفت المصاحف الأمصار في بعضها بغير ألف. لما ذكر الحذف قال في بعض في لفظ المساكين في أو كفارة طعام مساكين في المائدة، قال المصاحف مختلفة فيه بعضها بالحذف وبعضها بالإثبات، لكن قاعدته هو أن يرى أنه يرى الحذف في كل ما كان من هذا اللفظ. يقول السخاوي رحمه الله تعالى معنى الخلف في البيت، معنى الخلف في مساكين أن نافعا عده في جملة ما حذف من الألف، وهو قوله أو كفارة طعام مساكين، الخلف في هذا، فإنه قد جاء الخلاف في إثبات ألف أو في حذفها، فهذا معنى قوله والخلف معنى الخلف في مساكين. وقال نصير فيما رواه عنه محمد بن عيسى هو ببعض المصاحف ثابت دون بعض، وحذفت الألف فيه اختصارا وتخفيفا كحذفها في لفظ الظالمين مساكين جمع، فالألف فيه على غرار الحذف لألف الجمع في الظالمين والمساكين. قال وقد قرأ جماعة منهم أبو المتوكل وأبو ذر وأبو نهيك مسكين أو كفارة طعام مسكين، طبعا شاذ. قال وقد قرأ جماعة منهم أبو المتوكل وأبو ذر وأبو نهيك مسكين أو كفارة طعام مسكين على الإفراد، فإن كان ذلك من وجوه السبعة التي نزلنا التي أنزل الله تعالى فربما يكون مقصودا بالرسم، قد يكون هذا اللفظ كان مقروءا به نسخ رفيجة طعام مسكين كان يقرأ بها ثم نسخ هذا إلى الجمع المساكين، ولهذا فهو يعني احترز فقال فإن كان ذلك من وجوه السبعة التي أنزل الله تعالى فربما يكون مقصودا بالرسم، يكون هذا اللفظ قد قرئ به فرسمت على هذا اللفظ إلا أنه قد نسخ. يقول لبيب في درته أخبرك شيخ رحمه الله تعالى في هذا البيت أن المصاحف اختلفت في حذف الألف التي بعد السين وثبوتها في قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين في المائدة، فحذفت في بعضها وأثبتت في بعضها، وقد ذكرها أبو عمرو في المقنع في موضعها في المائدة، ثم قال في باب ما اختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار وفي بعضها طعام مساكين بألف وفي بعضها بغير ألف مسكين، فهذا معنى قوله عن خلف، عن خلف هناك خلاف في المصاحف، فمنهم من أثبت الألف ومنهم من حذفها، وهذا من تخليط المقنع، عبارته هكذا، وهذا من تخليط يعني لا يحصد أنه يعني، لكن كما قال سيأتي لأن أنه ذكرها في قال أن ذكر قوله وهذا من تخليط المقنع وذلك فسره أنه قال في سورة البقرة طعام مساكين محذوف الألف، يعني يقول الداني قال في البقرة طعام مساكين محذوف الألف، ثم قال في المائدة اختلفت المصاحف في بعضها أو كفارة طعام مسكين مساكين في بعضها بالألف وبعضها بغير الألف، ثم قال بعد ذلك واتفقوا على حذف الألف بعد السين في والمساكين ومساكين ومساكنكم حيث وقع. فكونه يأتي إلى موضع المائدة ويقول اختلف فيه وهو قد ذكر ما قبله وما بعده، يقصد أن هذا كان قد لبس، فإذا القاعدة عنده كذلك بالحذف، فما دام أنه قد ذكر ما تقدم عن لفظها وما تأخر عنها فيكون ذا. ثم قال عن الداني يقول الجبارة، ثم قال اتفق كتاب المصاحف على حذف الألف التي بعد السين من مساجد ومساكن ومساكين ومساكنكم حيث جاء. وقد أغفل أبو عمرو المقنع حذف الألف بعد السين في لفظ إنسان وإنسان وهي محذوفة من الإجماع. فالشاهد في قوله وهذا من تخليطه، يعني أنه ذكر ألفاظا متقدمة وأخرى متقدمة متأخرة عن هذا اللفظ، ثم جاء بهذا اللفظ وقال في هذا اللفظ في موضع مائدة فيه وجهان، فمنهم من أثبته ومنهم من حذفه، مع أن القراءة فيه ليست هناك قراءة متواترة في بحذف الألف، فالكل يقرأ مساكين. قال الجعبري رحمه الله تعالى إطلاقه مساكين بين مسائد المائدة حصره فيها، فالناظم رحمه الله تعالى وقل مساكين عن خلف وهود بها، قال إطلاقه مساكين بين مسائد المائدة، لأن نحن نتكلم في المائدة، فقوله مساكين بين مسائل المائدة التي هي كما قال هنا بادغ الكعبة وقيمة وليان وأكالون، هذه كلها مسائل المائدة. فقال الجعبري إطلاقه مساكين بين مسائل المائدة حصره فيها، فإنه يقصد لفظ المساكين المقيد في هذه السورة، وقيده في المقنع بها، في المقنع قيده بالمائدة. ثم ذكره في موضعين فقال قال في باب مختلف في مصحف الأمصار بإسناده إلى نصير، وفي المائدة طعام مسكين، وفي المائدة هذا الداني، وفي المائدة طعام مساكين، في بعض المصاحف بألف وفي بعضها بغير ألف، وفي باب ما رسم في المصاحف بالحذف بسنته إلى نافع الألف غير مكتوبة في طعام مسكين أو مساكين، هذا كل كلام الداني في المقنع. فاختصر الناظم على ذكرها مرة بالخلف اختصارا لما حصل فيها الخلاف بين حذف وإثبات، ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى قال بخلف، قال في البيت هنا بخلف، وقل مساكين عن خلف، عن خلف لما حصل فيها من خلاف. ثم قال وقد قرئ بتوحيدها، وقد قرأ بتوحيدها أبو المتوكل وابن هيك، كلام الجعبري كما قال السخاوي سابقا. ثم قيد الأصل مختلفا بطعام، في الأصل في التيسير طعام مساكين، طعام مساكين، فخرج عنه عشرة مساكين، كما فقوله طعام مساكين خرج عنه لفظ عشرة مساكين بالمائدة متفق على حذفها كما يأتي في البيت 132، ولا خلال مساكين أطلق هناك في البيت 132، قال ولا خلال مساكين. ثم قال وينزل الجعبر يقول وينزل إطلاق الناظم عليه، فلو قال ثاني مساكين لقيد، لأنه هو المقصود لأن المقصود هو ثاني مساكين. أما عشرة مساكين اللفظ الأول هذا فألف محذوفة بإطلاق، فهو يقول لو قيد هذا اللفظ بثاني مساكين لكان ذلك أولى. يقول ابن جبارة في شرحه أخبر أن مساكين هنا اختلف في رسمه، في بعض المصاحف بحذف الألف وبعضها بضده، والمراد قول الله تعالى في المائدة أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة الموضع الثاني هذا. واتفق السبعة على تلاوته بإثبات الألف، بل والعشرة، لكن ما قلنا هؤلاء المتقدمين كانوا يعولون على السبعة فقط، هذا هو، كانوا يعولون على السبعة ويعدون ما عدا ما غيرها شاذا حتى الكلام الثلاثة. واتفق السبعة على تلاوته بذات الألف فيكون حذفها تخفيفا لعلم بموضعها، وهذا مخصص العموم المذكور في باب الحذف في كلمات يحمل عليها اشباهها البيت 129، لأنه قال فيه وهاك في كلمات حذف كلهم، وذكر فيه لفظ مساكين مساكين، فأطلق الحذف هناك عن كل القراء، عن كل، أطلق الحذف في بيت 129 في كلمات حذف كلهم ثم قال مساكين، فجعل لفظ مساكين محذوف الألف عند كل القراء. ولما أتى إلى موضع المائدة فصل فيه وذكر فيه الخلاف، فيقتضي أن يكون جميع في جميع المصاحف بالحذف في كل فرد منه، وهذا منه وهو مختلف فيه. قال ملا علي قاري فيه باته، والمعنى أن رسم مساكين هنا مختلف في رسمه في بعض المصاحف بحذف ألفها وفي بعض بإثباتها، وذكره بعد بالغ الكعبة، وذكره بعد بالغ الكعبة يفيد محل الخلاف. لفظ مساكين لفظ الثاني، لفظ الثاني لأن هناك لفظان، الأول عشرة مساكين لا خلاف فيه، وقيد في الأصل بطعام مساكين، وقيد في الأصل بطعام مساكين ليخرج عنه عشرة مساكين، فإنه حذف بلا خلاف. فلو قال ثاني مساكين كان أظهر. ومدعى القاري يقول لو قال الشاطبي رحمه الله تعالى ثاني مساكين لكان أظهر، وهو المقصود يقيد بثاني. ولهذا يقول خراز في مورده والحذف عنهم في المساكين أتى والخلف في ثاني العقود، قيدها والحذف عنهم في المساكين عن جميع علماء الرسم، والخلف في ثاني العقود ثبتا. فإذا كما قال المرغني أخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق جميع شيوخ النقل بحذف ألف المساكين عن كتاب المصاحف جميعا، وبالخلاف في لفظ مساكين ثاني العقود، ثاني العقود وبالخلاف في ثاني العقود. أما المتفق على حذفه في البقرة وذي القربى واليتامى والمساكين وعلى الذي يطيقونه في جزء طعام المساكين، وقد قل فيها الثاني بالسبع في الإفراد في جزء طعام مسكين أو مساكين، وهو متعدد كما قال. وأما ثاني العقود هو الذي فيه خلاف أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين، والراجح فيه الحذف للنظائر، والراجح فيه الحذف للنظائر متقدمة ومتأخرة، ولكونه في المصاحف المدنية وعليه العمل، ولكونه في المصاحف المدنية محذوف الألف كذلك، واحترز بهذه العقود عن الأول فيها وهو فكفارته إطعام عشرة مساكين، فإنه محذوف من غير خلاف كغيره. والمراد بمساكين هنا جمع مسكين، أي الذي مراده مسكين بياء بعد الكاف، وأما مساكن جمع مسكن من غير ياء، فيأتي النص فيه في الترجمة التي بعدها في ما جاء من أعرافها لمريم، ترجمة بعد هذه قال فيه وكاذب في زمر وكافر فرد مع مساكن، مع مساكن. فالكلام هنا على لفظ مساكين جمع مسكين، وأما مساكن جمع مسكن فهذه كما قال الخرز سيأتي في الترجمة اللاحقة. اللفظ الثاني قوله له ساحر، له ساحر في البيت، وقال في البيت نعم، ولفظ ساحر. وقل مساكين عن خلف وهود بها، عن خلف وهود بها وذي ويونس الأولى ساحر. لفظ الثاني لفظ ساحر، لفظ ساحر. قال السحاب رحمه الله تعالى: وقوله وهود بها وذي، أي في سورة هود، وبهذه يعني المائدة، وذي وهود بها وذي. فقوله وذي اسم إشارة يشير به إلى اللفظ في هذه السورة أي المائدة، وذي المائدة. ويونس الأول من لفظ ساحر. فموضع المائدة قوله تعالى: فقال الذي كفر منهم إن هذا إلا سحر مبين. والأول من يونس قوله تعالى: قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. والذي في هود قوله تعالى: ولئن قلت إنكم مبعوثون بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. إذن هذه المواضع الثلاثة في موضع هنا في المائدة، وفي يونس، وفي هود، وفي هود. وقد قرئ في المواضع الثلاثة بالوجهين في قراءات، وقد قرئ في المواضع الثلاثة سواء موضع المائدة أو موضع يونس أو موضع هود ففيها قراءات سبعية متواترة. وقد قرئ في المواضع الثلاثة بالوجهين ففي حرف المائدة وهود، بحرف المائدة وهود قرأهما حمزة والكسائي بإثبات الألف والباقون بحذفها. ففي حرف المائدة قول الله تعالى: قال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر ساحر، قرأهما حمزة والكسائي بإثبات الألف، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا ساحر مبين. هذا في موضع المائدة. ويونس: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، وقل يا لسحر مبين، فقرأهما حمزة والكسائي في إثبات الألف والباقون بحذفها. قال الكافرون، فقال الذين كفروا من هذا إلا سحر مبين. وفي موضع يونس: قال الكافرون إن هذا لسحر مبين، إن هذا لسحر مبين. إذن قرأهما حمزة والكسائي في إثبات الألف وغيرهما بحذف الألف. وفي حرف يونس أثبت الألف فيه الكوفيون وابن كثير وحذفها الباقون. وفي حرف يونس أثبت الألف فيه الكوفيون وابن كثير، وهو في يونس: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، إن هذا. فموضع هود: ولئن قلت إنكم وما دمتم يقولون كفرون إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا إلا ساحر مبين. وهذا كما قال قرأهما حمزة، يعني في موضع المائدة وموضع هود. والذي نعم، وقل في موضع الثلاثة في الوجهين ففي حرف المائدة وهود، مائدة وهود قرأهما حمزة الكسائي. وأما موضع يونس فقرأه الكوفيون وابن كثير في قوله تعالى: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، الأخرى إن هذا لسحر مبين. فقال الكوفيون وابن كثير لساحر، وحذف الباقون لسحر. ولهذا الشاطبي رحمه الله تعالى يقول عن الأولين: وساحر بسحر بها معهودة والصف الشملة في موضع المائدة وفي موضع هود. وساحر بسحر بها معهودة والصف الشملة، حمزة الكسائي. وسحر بسحر بها أي في سورة المائدة، وهود والصف كما سيأتي. فقرأهما حمزة الكسائي بالألف. وعن موضع يونس يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: ساحر ضبا، لأن الضاء هذه رمز لابن كثير وأهل كوفة، وساحر ظبل وساحر ظبل، فيقول إن المرموز له بظبل وهو ابن كثير وأهل كوفة قرأ موضع يونس ساحر بالألف وغيرهما بحذف الألف. ولهذا كما قلنا يعني قراءة متن الشاطبية أو متن المتون يعين على الاستعانة به على الرسم، فيكونان يعين بعضهما على بعضهما بعضا في ذلك. قال السخاوي رحمه الله تعالى: وأما الساحر الذي لا يمكن فيه القراءة بوجه آخر، قوله تعالى: إن هذا لساحر عليم في الأعراف. قال: هذا لا يمكن أن يقال فيه إن هذا لسحر عليم. وأما ساحر الذي لا يمكن القراءة بوجه آخر، قول الله تعالى: إن هذا لساحر عليم في الأعراف، فإنه لم يرد فيه لسحر عليم، فاللفظ فيه واحد لساحر عليم، فهو محذوف الألف إلا في موضع واحد سيأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. يقصد قوله تعالى: إلا قالوا ساحر أو مجنون، هذا أيضا بإثبات ألفه إلا ساحر أو مجنون في آخر الذاريات، فآخر الذاريات ألفه ثابتة، إلا قالوا ساحر أو مجنون، لا يمكن يقرأ سحر أو مجنون، إلا ساحر فألف فيه ثابتة. وقد أشار إليه في العقيلة: وساحر غير أخرى الذاريات، وساحر في بيت 146 بيت 146 في العقيلة، قال: وساحر غير أخرى الذاريات، فألفه ثابتة، إلا قالوا ساحر، يقصد به هذا آخر الذاريات، إلا قالوا ساحر فألفه ثابتة، وساحر يعني بالحذف إلا هذا اللفظ. ذكر الداني أنها مرسومة بغير ألف ساحر إلا موضع الذاريات الأخير، فإنه بالألف مرسوم ساحر، وهذا متفق عليه. وروى بسنده إلى نصير في باب ما اختلف فيه من صحف الأمصار بالإثبات والحذف أنه في ألف الأعراف: يأتوك بكل ساحر عليم، الألف بعد الحاء سحار، وفي بعضها ساحر، يعني في قراءة سحار وساحر. ثم ذكر الداني في الباب السابق أي في باب ما اختلفت فيه المصاحف الأمصار أنه في يونس الألف بعد الحاء سحار، وفي بعضها بغير الألف، وفي موضع يونس قوله تعالى: وقال فرعون توني بكل ساحر سحار. وإلى هذا أشار الشاطبي بقوله في حفظه: وفي ساحر بها ويونس سحار، وفي ساحر بها ويونس سحار، شفى حمزة وكسرى قرأها سحار. ويقول الأندرابي في كتابه الإيضاح باب السادس منه ذكر في ذكر الحروف التي كتبت في بعض المصاحف اختلاف بعضها في المصاحف وهي في الأصل واحدة، قال: وكتب في الأعراف ويونس بكل ساحر عليم بغير ألف، وكتب في الذاريات ساحر أو مجنون بالألف، وما سواه سحر بساحر بغير سحر بغير ألف. وذكر أبو داود في الأعراف ويونس والشعراء قال للملأ حوله: إن هذا ساحر عليم، وفي صاد قال الكافرون: هذا ساحر كذاب، وفي غافر فقالوا ساحر كذاب. في بعض المصاحف بحذف الألف ساحر، وفي بعضها بالألف. وأنه استحب رسم الذي في أول يونس أهل مدينة بغير ألف لقراءة مياه كذلك. قال الكافرون: إن هذا لسحر مبين. قال الجعبري: قوله تعالى إن هذا إلا سحر مبين في المائدة، وإن هذا لسحر مبين في يونس، وإن هذا إلا سحر مبين في هود، في بعض المصاحف بألف وفي بعضها بغير ألف كما قرئ بذلك. وذكر سحر في باب المختلف بسنده إلى نصير الثلاثة كلا بسورته بالحذف والإثبات، وجمعها الناظم إجازا على خلافها على خلاف فيها. ولم يتعرض لها نافع. وسيأتي تمام مستحضر في يونس المحتاج عنه بالأول في وهو قوله تعالى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. قال ابن جبارة أخبر أن لفظ ساحر في هذه السورة الثلاثة اختلف في إثبات الألف فيه وحذفها في المائدة ويونس وهود. قال فإن قلت من أين يفهم الخلاف فيه قلت من عطفه على مساكين بخلف في المساكين قال بخلف بخلف. فإن قلت من أين يفهم الخلاف فيه قلت من عطفه على مساكين والعطف يقتضي الاشتراك مع نقل الخلاف فيه مع أنه في خلاف مع أنه ورد فيه النقل بالخلاف. فإن قلت فقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن لفظ الساحر بحذف الألف في جميع القرآن إلا أخر الذاريات في باب الحذف في كلمات يحمل عليها أشبه البيت 146. فإن قلت فقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن لفظ الساحر بحذف الألف في جميع القرآن إلا أخر الذاريات في باب الحذف في كلمات يحمل عليها أشبهها فقال البيت 147 وساحر غير أخرى الذاريات بدا والكل ذو ألف عن نافع سطرا. فهذه القاعدة هنا من تلك القاعدة فما الفائدة من نصه عليها وهي مندرجة تحت القاعدة؟ يعني هذه الفاظ التي ذكرها في سورة الثلاثة داخل ضمن قاعدة قد ذكرها في البيت 146 وساحر غير أخذ ذاريات والكل ذو ألف عن نافع سطر. فكل له ساحر ألف محذوفة إلا موضع آخر الذاريات. فلماذا نص على هذه الثلاثة؟ فهذه القاعدة التي الأخيرة ستأتي في البيت المتأخر شاملة لكل ما ذكر مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في المائدة وفي يونس وفي هود وهي مندرجة تحت القاعدة مختلف فيها وكذلك هذا من أفراد مختلف فيه. ثم ذكر مذاهب القراء في هذه المواضع الثلاثة من حذف ومن حذف ومن أثبت وكأنه يجيب عن تساؤلي بأن هذه الكلمات الثلاثة في السطور مختلف في بات الألف منها وحذفها في المصاحف. فكونه ذكر موضع المائدة وذكر موضع يونس وذكر موضع هود لأن الخلاف فيها في المصاحف منهم من تبع للقراءة من حذفها ومن أثبتها بخلاف لفظ السحر الآخر فإن ألف محذوفة في كل المصاحف إلا ما نص عليه في آخر الذاريات في إثبات ألفه. فذكره لهذه الثلاثة في المائدة وفي يونس وفي هود لاختلاف المصاحف في رسمها لاختلاف القراء فيها فنص على ذلك وخصها بالذكر دون غيرها مما كانت ألف محذوفة على القاعدة التي سيذكرها في البيت 146 هذا. ثم قال وكله محترز عن لفظ الساحر في آخر الذاريات وكله محترز عن لفظ الساحر في آخر الذاريات إلا ساحر أو مجنون. وهذا احتراز عن الموضع الأول فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. الموضع الأول هذا فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فهذا داخل في القاعدة فهذا داخل. فالموضع الأخير هو الذي ألفه ثابتة باتفاق وكونه نصوا على آخر الذريات حتى يخرج الموضع الأول فتولى وقال ساحر وهو داخل ضمن القاعدة التي سيذكرها في أن لفظها ألف محذوفة عند كل. وفي نسخ شرح ابن الجبارة على عقيدة قال انقطع هنا بعد أن ذكر هذا قال عباد انقطع هنا. إيش انقطع هنا؟ يعني ما رواه نافع مما كان يسنده نوره الداني ما رواه الداني مما كان يسنده إلى قال عن نافع انقطع هنا. هذا آخر ما كان يسنده الداني بسنده عن قالون عن نافع. ما سيأتي إنما هو من مشاهدات الدانين في المصاحف أو نقله عن بعض الرواة، لكن ما كان يسنده عن قال عن نفع قال انتهى، قال ابن جبار انتهى هنا، انتهى هنا. وهذا أنت تنبيه جيد منه، لأنه لو لم ينبه على هذا لظن أن ما يأتي من أبيات ومن كلمات كله داخل ضمن في القاعدة. لكن قوله وهذا في بعض النسخ بعضها أغفلت هذا، بعض النسخ قالت انقطع هنا، أي انقطع ما رواه الداني مما كان يسنده إلى قالنا عن نافع. فإذا ينتهي بهذا البيت 60 كل ما رواه نافع، ما رواه الداني عن نافع. قال الخراز وعنهما في ساحر في النكر غير الذاريات الآخر، وقيل بإثبات كل يعرف عن سليمان أتى المعرف. الداني رحمه صاحب المورد رحمه الله قال وعنهما، يعني أبي داود والداني، أو الداني أبي داود. وعنهما في ساحر في النكر غير الذاريات، كلهم متفقون على أن موضع الأخير في الذاريات ألفه ثابتة، هذا محل اتفاق. وقيل بالإثبات كل يعرف وعن سليمان أتى المعرف، ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يقول ما المرغني رحمه الله تعالى أخبر عن الشيخين عن الداني وأبي داود بحيث الألف من الساحر المنكر حيث وقع غير الآخر في الذاريات، وأنهما حكيا قولا بإثبات الألف في كل ما وقع من لفظ الساحر المنكر من غير استثناء لفظ منه. وقيل بإثبات كل يره، فإذا هناك لفظ متفق على إثبات ألفه آخر الذاريات، وما عدا ذلك قال ففيه خلاف في الإثبات وفي الحذف. وقيل بذات كل يعرف وعن سليمان أتى المعرف، أي بالحذف. ثم أخبر عن في الشطر الأخير من عن سليمان وهو أبو داود بذات ألف الساحر المعرف، له ساحر المعرف عن أبي داود. أما ساحر المنكر في الأعراف وأرسل في مدائن حاشرين أعتقد كل ساحر المنكر، وهو متعدد في يونس وفي غيرها. وأما ساحر الآخر في ذات الذاريات مستثنى منهم، ما أتى الذاريات من قبل مرسولين إذا قالوا ساحر أو مجنون كما تقدم، قلنا ساحر أو مجنون هذه ثابتة. وما المعرف في لفظ ساحر فقال تعالى في طه ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر، فهذا اللفظ هنا معرف. وفي الزخرف قالوا يا أيها الساحر، قالوا يا أيها الساحر. وهذا من المواضع التي تبرع الناظم فيها بذكر إثبات، وكما أن هذا اللفظ مثبت لأبي داود كذلك أيضا هو مثبت لأبي عمرو. فلفظ الساحر المعرف ثابت عند الشيخين. وقيل وعن ثم قال وعن سليمان أتى المعرف، طيب وقال عن أبي داود بأنه معرف، لكن هل قال عن الداني بأنه معرف؟ ما قال عن معرف. فمن أين يكون الداني أيضا تابعا لأبي داود في تعريف ما كان معرفا؟ قال هنا وهذا من المواضع التي استبرع الناظر بالكذبات، وكما أن هذا اللفظ مثبت لأبي داود كذلك هو مثبت لأبي عمرو. من أين؟ قال إذ هو على وزن الفاعل الآتي، ووزن فعال ومفاعل ثبت في موقن عين التي تقدمت، ووزن فعال هذه قاعدة عند الداني، ووزن فعال ومفاعل ثبت في موقن عين. فكل ما كان على وزن فاعل وهو وزن فعال فهو ألفه ثابت عند الداني، إلا ألفاظ نص عليها بالإثبات وليس منها هذا اللفظ الساحر. فهو وزن على وزن فاعل، ولهذا فهو يدخل في ضمن القاعدة وإن لم ينص على إثباته الداني لكونه دخل في قاعدته التي ذكر متقدما. نعم، إذ هو على وزن فاعل آتي ذبته عنه كما في البيت، ووزن فعال وفعل ذبت في قرآن التي تقدمت البيت 254 في عند هناك في المورد. واعلم أن موضوع نص الناظم في ساحل بالخلاف في بالحد والإثبات إنما هو فيما اتفق القراء فيه على صيغة اسم الفاعل، نحو فقالوا ساحر كذاب، واختلفوا في قراءتي بصيغة اسم الفاعل وصيغة فعال، وقرأه نافع بصيغة اسم الفاعل، فما كان فيه من قراءات هذا الذي حصل فيه خلاف إثباتا أو حذفا، وما لم يحصل فيه قراءات فألفه محذوفة، هكذا. فالألف محذوفة ثابتة ما ثابتة محذوفة إنما هو تبعا للقراءة، وما رسم في المصاحف تبع للقراءة، لأن رسم المصحف يتبع القراءة، رسم المصحف يتبع القراءة، قراءة نافع كذا، قراءة أبي عمر، قراءة حفص. فالخلاف الذي حصل في الإثبات والحذف في المصاحف تابع للمقرأ، ولهذا المصحف يكتب على المقرأ. فيقصد لا يقول، وأما غير ذلك مما ليس فيه خلاف في المقرأ فاعلم أن ألفه محذوفة إلا لفظ ما كان على وزن إذا المعرف مما ذكر لأبي داود والداني. فقوله هنا إذن هذا ما يتعلق بهذا اللفظ لفظ ساحر. ثم قال في البيت الذي بعد هذا بيت 61 كما قلنا الآن انتقل فيما يريده الآن الشاطبي رحمه الله تعالى عن الداني، لا ليس مما كان يسنده عن قالون عن نافع، وإنما هو من اطلاعه على تلك المصاحف وكشفه فيه، أو رواه عن آخرين عن غير السند الذي كان ينقل به عن قالون عن نافع. قال أول ذلك وسارع الواو مكي عراقية وباو بالزبر الشامي فشا خبرا، وسارع الواو مكي عراقية وبالزبر وباء وبالزبر وباء وبالزبر الشامي فشا خبرا. وسارع قول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم في سورة آل عمران، أخبر أن الواو رسمت في مصحف مكة والعراق في قول الله جل وعلا وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، محذوفة عند غيرهما، ولهذا نافع بن عامر قرأها سارع، نافع بن عامر قرأها سارع غير واو، فقول هنا رسمت في مصحف مكة والعراق، وهذا مصحف مكة، هذا مصحف مكة الذي شكك البعض في أن مكة أرسل لها مصحف، ولهذا قال العلماء ما دام أن الداني ينقل من المصحف المكي فلما يكون الشك في أن مكة أرسل، نعم أرسل إليها مصحف بدليل أن الداني ينقل من هذا المصحف في المقنع، والشاطبي كذلك أسند ذلك، ها هو يقول مكي عراقية وسارع الواو مكية في المصحف المكي، فكون المصحف المكي لم يوجد وفقد لا يدل على أنه لم يرسل لها مصحف. فعثمان رضي الله عنه حينما أمر بكتب المصاحف أرسل منها مصحفا إلى مكة، وهذا نرى الداني ينقل منه، والشاطبي رحمه الله تعالى يسند إليه، فإذا هو من ضمن المصاحف الخمسة المتفق عليها التي أرسل بها إلى الأمصار، ومن المصحف المكي. قال السخاوي: كل ما في هذا البيت من قبل الذي ذكره أبو عمرو في المقنع أنه سمعه من غير واحد من شيوخه. شوف الكلام الآن تغير الكلام، كان يقول كل ما ذكره ما نقله بسنده عن قاضي عن نافع ما تقدم، لا هنا تقال كل ما في هذا البيت من قبيل الذي ذكر أبو عمرو في المقنع أنه سمعه من غير واحد من شيوخه، انتهى سنده، ما بقي له سند إذا قال عن نافع، إنما هو من سماع شيوخه أو من ما رأه في المصحف كشفه. ذكر أبو عبيد عن إسماعيل عن إسماعيل بن جعفر أن أهل الحجاز وأهل العراق اختلفت في مصاحفهم في هذا الحرف في آل عمران سارعوا، كتبوا أهل المدينة بلا واو سارعوا، وأهل العراق وسارعوا بواو، وذكر المهدوي أنه في مصحف المدينة والشام بغير واو سارعوا، وفي سواهما بالواو وسارعوا. وقال الداني في باب مخلوته من صحف الأهل الحجاز والعراق والشام في مصاحف المدينة والشام سارعوا، الداني في باب مخلوته من صحف، فالداني هنا كشفه في مصاحف، كشفه في مصاحف الأهل الحجاز والعراق والشام، فقال في مصاحف المدينة والشام سارعوا بغير واو، وفي سائر وفي غير هذين المصحفين وسارعوا بواو. ذكر أبو داود أنه في آل عمران في مصحف المدينة والشام سارعوا بلا واو بغير واو قبل السين، وكذا قرأنا لهم، أبو داود يقول وكذا قرأنا لهم، قرأنا في المصحف المدني ومصحف الشامي سارعوا بلا واو وكذا قرأنا لهم، وفي سائر المصاحف وسارعوا بواو قبل السين وبذلك أيضا قرأنا لهم، وبذلك قرأنا لهم كذلك. قال النبي في درته: وليس في هذا البيت والأبيات الثلاثة التي تليه ما يتضمن معنى الحذف والإثبات، وإنما تتضمن اختلاف قراءات وزيادات في بعض المصاحف ونقص حروف في بعض المصاحف. هذا لا ليس له تعلق بالحذف والإثبات، فتحذف ألفات وإثباتها، إنما هو متعلق بحروف زيدت أو نقصت. أما ما كان يتعلق بسارع ونحو ذلك مما تقدم وساحر، حذف الألف إثباتها نحو ذلك مما تقدم كله، فهذا ليس من هذا القبيل. ولهذا يقول قال: وليس في هذا البيت والأبيات بعده ما يتضمن معنى الحذف والإثبات، وإنما تضمنت اختلاف قراءات وزيادات في بعض المصاحف ونقص حروف في بعض المصاحف. قلت تقدم التنبيه على تلك الحروف التي حصل فيها خلاف في شرح البيت 54 و55، والسبب ترك كثير من علماء الرسم التنبيه على هذه الحروف. نعم، تقدم وذكرنا أن ما كان من هذا القبيل، ما كان من هذا القبيل فيما يتعلق بالقراءات لم يودعه علماء الرسم أو كثير منهم في كتبه، بل اكتفى بحذف الألفات، حذف الواوات، حذف الياءات. وأما ما كان من هذا القبيل سارع وسارع ونحو ذلك فقد تكفل به علماء القراءات، الشاطبية ونحو ذلك مما فقد تكفلوا بهذا القبيل، بهذا النوع من الخلاف بين القراء، هذا قرأ سارع، هذا قرأ وسارع، هذا قرأ فإن الله هو الغني، هذا قرأ إن الله الغني، وهكذا. وبالزبر والزبر. وقد تقدم في شرح البيت 54 ذكرنا كلام حول هذا، وقلنا السبب في ترك كثير من التنبيه على هذه الحروف المزيدة. ولهذا كان بعض العلماء ولهذا نرى أن بعض العلماء المشتغلين بعلم الرسم لما رأى خلو كثير من علم الرسم من هذا ألحق علم الرسم بمنظومات تدل على هذه الزيادات والنقص، فابن عاشر رحمه الله تعالى إعلان بتكميل، فسماه إعلان بتكميل مورد الضمان، قصره على هذا النوع الاختلاف بين المصاحف بين قراءة نافع من زيادة ونقص، فقصره على هذا. لكن كما قلت لو كان الإنسان الذي درس الرسم وعنده علم بالشاطبية لا حاجة له بالإعلان البتة أبدا، لا حاجة للإعلان. فميزة الإعلان أنه كأنه جعله لمن لم يتلقى القراءات، أما صاحب القراءات فهو غني عن الإعلان. جزاك الله خير يا ابن عاشر، هذا لا يعني لا ليس لي به حاجة، لأني قد تلقيت ذلك عن طريق الشاطبية، فقل سارع إلى قبلك من جلى، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى، فقد عرفت من خلال النظم في شاطبيتي أن نافع بن عامر هكذا مرسوم في كتبهم، فغني عن نظمك هذا، لكنه ألفه لمن لم يتلقى القراءات، أراد أن يدرس الرسم أو مورد الظمآن ولكنه لا علم له بهذا النوع من الزيادات الخارج عن الحذف والإثبات، فنظم له نظما في ذلك، أودعه كل ما كان فيه خلاف بين القراء من زيادات، جزاه الله خيرا على ذلك، فجزاه الله خيرا على ذلك. نعم، إذن فقلنا هذا من هذا الباب. قال ابن جبارة: فإن قلت قوله الواو مكي عراقية ما فيه دليل على إثباتها في هذين الموضعين، فيحتمل الحذف والإثبات، أي الواو ثابتة ومحذوفة، الواو مكية عراقية سارعوا. فإن قلت كان ينبغي أن يعين المراد بالواو وهل هي الأولى أو الثانية، ابن جبارة يثير إشكاليات، يعني ما لها داعي، يقصد أي الواوين محذوفة، هل الواو الأولى أو الثانية، وسارع هل الواو قبل السين أم الواو الأخيرة، وسارعوا هذه الواو هي المحذوفة. فإن قلت كان ينبغي أن يعين ما المراد بالواو، هل هي الواو الأولى أو الثانية، لأن واو سارع قد اكتنفه واواني، وسارعوا واو متقدمة وأخرى متأخرة، فأيهما المحذوفة، اكتنفه واواني. قال: فإن قلت كان ينبغي أن يعين ما المراد بالواوين، هل الأولى أو الثانية، لأن واو سارع قد اكتنفه واواني كما عينهما فيما تقدم في قوله وقالوا بحذف الواو قبل يرى، وقالوا قبل أي قبل قالوا، وقالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله، قالوا اتخذ الله، فهناك النظم قال وقالوا بحذف الواو قبل يرى قبل قالوا، فعين حدد الواو أنها قبل قالوا، قالوا اتخذ الله، لكن هنا سكت فلم يعين هل هي الواو قبل السين أم الواو التي اسم الفاعل التي هي فاعل سارعوا، كما في البيت 55 كما تقدم. قلت استغنى بالنطق عن التقييد لأن ولأن الثانية لا تحذف لأن الفعل مسند إلى جماعة وهي فاعله. معروف معروف. إذن ما دامت واضحة وظاهرة فلماذا هذه الإثارة؟ جزاك الله خيرا. معلوم أنها كيف تحذفها سارعوا كيف تحذف هذه الباب كيف تحذف هذه الباب. لكن يعني يقصد سبحان الله يعني يعني تبجي خدمة وخشت أن يأتي من لا يعني ليس عنده إدراك. فإذا قال قلت استغنى بالنطق يعني قال في النطق قال وسارع الواو مكي. إذن غير مكي وعراقي سارع تكون ولأن كما قال هي واقعة محل الفاعل. نعم لأن فعلا والفاعل لا يحذف ولا يضمر إلا يضمر إذا كان كذلك. والفاعل لا يحذف ولا يضمر إذا كان كذلك لأنه أساس في هذه الجملة وأس فيها فلا يجوز حذف أي حال محل. ولأنه لما قيدها ثم استغنى عن تقييدها ها هنا لأن هذا الموضع نظير قوله وقالوا بحذف الواو قبل يرى. ولأنه لما قيدها ثم استغنى قيدها هناك في البيت في المتقدم وقالوا لما قيدها هناك في وقالوا استغنى عن تقييدها الواو هنا أيضا قبل وسارعوا فكأنها نظيرتها هكذا قال. ولأن ثم استغنى عن تقييدها هنا لأن هذا الموضع نظير قوله وقالوا بحذف الواو قبل يرى. وفي هذا الكلام دليل أيضا على أن مكة ها جميل كلامه. وفي هذا الكلام دليل أيضا على أن مكة سير إليها عثمان مصحفا. استكمل هذه النقطة الأخيرة هذه. يقول ابن جبار رحمه الله تعالى وفي هذا الكلام دليل أيضا أن مكة سير إليها عثمان مصحفا لما كتب المصاحف لنقلهم عنه في المرسوم أن علماء الرسم نقلوا من هذا المصحف المكي هذا فهذا دليل على وجوده دليل. نعم فإن قلت لا نسلم أن في ذلك دليلا لأن فيها مصاحف يعتمد عليها فيجوز أن يكون النقل وقع عنها فكان يقول لا نسلم أن هناك مصحف المكي لا نسلم أن في ذلك دليلا لأن فيها مصاحف يعتمد عليها فيجوز أن يكون النقل وقع عنها لا عن المصحف المكي فيكون هناك مصاحف في مكة وليس هو الأم. نعم فيجوز أن يكون قد وقع النقل منها. قلت ذلك خلاف الظاهر لأن غير تلك المصاحف لا يعتمد عليها النقل من غير الأمهات لا يعتمد عليه كالاعتماد على تلك الأئمة لأنها لم تجعل أئمة ليقتدى بها فالنقل إنما هو من الأئمة بل يعتمد على ما جعل إماما. واعلم أن أبا عمرو رحمه الله تعالى ينقل من مصاحف المدينة والعراق وغيرها وليس مراده الأئمة التي رسمها عثمان رضي الله عنه بل رسمه التابعون وغيرهم في زمانهم. وقد صرح بذلك أبو عمرو في الموقع فقال باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام المنتسخة من الإمام بالزيادة والنقصان المنتسخة. وإذا وقع الرسم في هذا في هذه كذلك فالظاهر أنه في الأئمة كذلك يعني ما نسخ من الأمهات فهو كالأمهات المصاحف المنتسخة من الأمهات فهي كالأمهات. وإذا وقع الرسم في هذه كذلك فالظاهر أنه في الأئمة كذلك لأن الذي يظهر من حال التابعين أنهم لا يخالفون الرسم الأول التابعون الذين نقلوا من الأمهات فلا يمكن أن يحرفوا أو يغيروا فسينقلون من الأمهات كما هو في الأمهات. فكوننا جاءتنا مصاحف منقولة مرسومة من الأمهات فحكمها حكم الأمهات تماما. وإن لم نجد الأمهات لم نجد المصحف المدني أو مصحف عثمان، لكن هذه منسوخة منها، والتابعون مكانة التابعين لهم مكانة، فلا يمكن أن يغيروا أو يتغيروا. لأن الذي يظهر من حال التابعين أنهم لا يخالفون الرسم الأول، بل ينقلونه كما هو ويحدثون رسم من قبل أنفسهم، فلا يمكن أن يغيروا ويبدلوا ويحدثوا رسم من أنفسهم، بل هم متبعون غير متدعين. هذا كلام جميل منه رحمه الله تعالى، يثبت لنا أن المصحف المكي أو ما نقل من مصاحف الأمهات فله حكم الأمهات تماما. وإن لم يكن هو المصحف الذي أمر عثمان بخطه، لكن ما نسخ منه فله حكمه. وقرأ نافع بن عامر، والقراءة قال الشاطبي وقل سارعوا بلا باب قبلك من جلا، وقال ابن عاشر في نظمه الإعدام والمكي والعراق واوا سارعوا. الإعدام صاحب الإعدام كما قلنا في نظمه هذا الذي نظمه لغير متلقي القراءات، احتاج إلى أن يضع نظم، قال والمكي والعراق واوا سارعوا، اقرأها بالواو له. اللفظ الثاني وبالزبر درس قادم إن شاء الله. هذا وسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا، ويذكرنا منه ما نسينا، ونجعله ربيع قلوبنا وصدر وجل أحزاننا وذهاب همومنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.